وأنه منافق زنديق إذ لا يفعل هذا من عنده أدنى حد للإيمان. لكني لا أحب للسلفيين التعلق بلفظ جنس العمل لأمور. أولها أنه لفظ مجمل. طبعا هذه الصورة أنا سأتعرض لها الآن بعد أن أنهي الكلام هنا علشان أبين لكم الصورة اللي بيتكلم عنها العلماء في قضية جنس العمل ومحل الخلاف إيه إن كان هناك خلاف من أهل العلم. إيه محل الخلاف؟ قال الشيخ لا أحب للسلفيين التعلق بلفظ جنس العمل لأمور. أولها أنه لفظ مجمل يحتمل هذه الصورة ويحتمل غيرها، وهو ما يريده التكفيريون. شوف أوقعوا في إيه؟ مسألة تبقى مهمة. ثانيها كما قال أخونا حمد العتيق إنها مسألة غير عملية، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال إن هناك زيدا من الناس قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بعدها خيرا قط، فإن هذا النفس المطلق لا يمكن لأحد إلا لله أن يحيط به. يعني هذا الشخص تقدر أنت تقول على إنسان أنه لم يعمل خيرا قط؟ يعني هذا الأمر لن يترتب عليه حكم بالإيه؟ بالردة، مش كده ولا لا؟ لأن الحكم بالردة على إيه؟ على حاجة تستطيع أن تحكم عليه بها، لكنها تستطيع انك تقول هذا الانسان حكمنا عليه بالكفر المخرج من الملة لانه منذ ان قال لا اله الا الله لم يعمل خيرا قط. من ادراك هو انت كنت رقيبا عليه بتنام معاه وبتصحى معاه، حتى لو بتنام معاه وبتصحى معاه لا تستطيع ان تحكم بهذا الايه الحكم ابدا، فهي قضية غير عملية. قال والامر كما ذكر الاخ حمد. ثالثها دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة، منها الهدف منها رمي أئمة السنة بالإرجاء. فمن لا يكفر تارك الصلاة عندهم مرجئ أو أتي من شبهة الإرجاء، ومن لا يكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تكفيرا مخرجا من الملة فهو مرجئ، حتى وإن فصل على طريقة السلف وإن قال بكفر تارك الصلاة. لو حتى كفرت تارك الصلاة ولكنك جئت على حاكم وقلت لا أكفره إلا إذا جحد كما هو قول السلف تبقى برضو إيه مرجع. رابعها من أجل ما في هذا اللفظ من الإجمال المشار إليه سلفا يقع من إطلاقه من اللبس على كثير من الناس، يعني من أجل ما في هذا اللفظ من الإجمال المشار إليه سلفا يقع من إطلاق هذا اللفظ من اللبس على كثير من الناس، ولما يوقع من الخلاف بين أهل السنة والشحناء والفتن بينهم، ترجح لي أنه يجب الابتعاد عنه، لأن الجنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب. ومن هنا إذا دندن حوله السلفيون حصل بينهم الخلاف الذي يريده التكفيريون، وتكثروا بمن يقول به منهم، يعني يصبح التكفيريون يتكثرون بمن قال لذلك من السلفيين، فيقولون هذا فلان السلفي يقول بتكفير تارك جنس العمل، فيجرؤون الناشئ أو يجرون الناشئ إلى مذهبهم في تكفير الحكام على منهجهم وإلى رمي علماء السنة بالإرجاء إلى آخره. وأنصح السلفيين أن يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر من أول عهد السلف إلى يومنا هذا، ألا وهو قوله إن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح وبالقلب، أو إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أو كما قال البخاري رحمه الله كتبت عن 1000 شيخ وزيادة ولم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل، اللي هم أئمة السنة كلهم، ونحو هذه العبارات الموروثة عن السلف التي لا تخرج عن هذا المعنى. فالتزام عبارات السلف فيه رد لضلال المرجئة، وهو رد كاف شاف، وفيه أمان وضمان للسلفيين من الاختلاف والقيل والقال، وحماية من استغلال التكفيريين لإطلاق بعض السلفيين لجنس العمل. ومن أصول أهل السنة وجوب سد الذرائع ووجوب درء المفاسد وتقديم درء المفاسد على جلب المصالح، بكل دي من أصول أهل السنة. فإطلاق جنس العمل فيه مفاسد لما فيه من الإجمال الموقع في اللبس ولما يثيره من الاختلاف والفرقة، فيجب اجتنابه

أعمال. لا لا نخالف في هذا، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كثرت الأعمال، أعمال الإنسان الصالحة وكان مخلصا فيها ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، تزيد إيمانه، ولو زاد الإيمان ينعكس على الظاهر. فالمسألة مفترضة العلاقة بين الاثنين علاقة ايه؟ اطرادية. ان زاد الظاهر خيرا يزداد الباطن، وان ازداد الباطن يزداد، وان ضعف الباطن يضعف العمل، ولكن يضعف الايمان، يظل يضعف يضعف يضعف يضعف الى درجة معينة، لا يخرج الايمان كلية من القلب، ولكن لا يقوى على تحريك الجوارح، وهي حالة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خيرا قط. أهذا يستحق التشنيع؟ هي القضية دي. خدتوا بالكم لما فهمتوها بقى ولا لأ؟ أما كل المسألة بالصورة دي، هل تستحق التشنيع؟ نقرأ برضو ونوضح. بل نقول، عشان أكمل بقية وجهة النظر، نقول إن المخالفين قد تبنوا أصلا من أصول المبتدعة، وهو إذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلص في النار. يبقى هم اللي وقعوا فيما اتهمونا به. وهذا يلزم القائلين بتكفير تارك جنس العمل، فإنه معه الاعتقاد والقول وعمل القلب، ومع ذلك كفروه بترك العمل الظاهر. إلا إن قالوا: بل نقول إن لم يوجد جنس العمل، يعني هم يبقوا ساعتها متهمين بإيه؟ متهمين بإيه؟ بأنهم يكفرون من ذهب بعض إيمانه، صح ولا غلط؟ ما بقول لك الاعتقاد موجود، تصديق وعمل القلب موجود والنطق باللسان موجود، ولكن تخلف إيه؟ الفرع، فكفروا بتخلف الفرع. معنى ذلك أنهم هم جعلوا قاعدة مضطردة، اللي هي قاعدة إيه؟ إذا ذهب بعض ذهب إيه؟ كله. إلا إن قالوا يستدرك ويقولوا: بل نقول إن لم يوجد جنس العمل، دل ذلك على عدم وجود أصل الإيمان. ونحن نقول: إذن لم تحقق الخلاف معنا، لأننا قلنا إن وجد أصل الإيمان، إن وجد أصل الإيمان فما العمل؟ ولذلك فإنهم يوضعون في مأزق شديد لا يستطيعون الخروج منه. لأن هتقول له ساعتها: إحنا بنفترض وجود أصل، إن وجد أصل الإيمان، أنا وإنت اتفقنا على وجوده، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ان وجد نقول ينجو. الا لو قال لي: لا، ما هو عدم وجود عمل الجوارح هينعكس ان يكون مفيش، اقول له: والله لو ثبت ان القلب ما فيهوش ايمان خالص، اصل الايمان، مش هينجو. يبقى المسألة لو ذهبنا نحققها نقطة نقطة، لن يحدث بين الذين يبحثون عن الحق بصدق وبإخلاص خلاف ما. واضح المسألة ولا لا؟ ومع ذلك نحاول أن نقرأ كلام أئمتنا علشان نبين المسألة بمشيئة الله تبارك وتعالى. بيقول إيه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ أولا هو بيهون رحمة الله عليه من شأن الخلاف بينه وبين مرجئة الفقهاء. شوف بيقول إيه. يقول رحمة الله عليه في المجلد السابع صفحة 392، قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة من الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد. يعني مرجئة الفقهاء اللي أخرجوا العمل كلية من الإيمان، شيخ الإسلام بيقول لأن هذا الإرجاء دخل فيه جماعة من الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، فبقت بدعة قول وفعل لا من بدع العقائد. يعني مش بدع عقائدية أصلا، ده كلام ابن تيمية. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. الكلام ده صفحة 392 من المجلد السابع، ورجع ورايا. وقال صفحة 218، وهقرا لك كلام مهم قوي علشان الكلام ده برضو بيستدلوا بيه. بيقول ايه شيخ الاسلام؟ نجيب صفحة 204 الاول.